القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أحلى ضحكة في أحلى صباح لأحلى يوم، اليوم العالمي لأعياد الطفولة. كل سنة وكل أطفال العالم بألف خير، منورين دنيتنا بابتسامتهم وشقاوتهم، وأنا أكيد معاهم منى خليل. سوا يا ولاد خليكوا حلوين، العبوا يا ولاد مع بعض سوا، ونشوف الفتنين يوم متخص مين، لازم يا ولاد يتصلحوا سوا. وسوا يا ولاد حلو قوي اللعب بالعرايس. النهارده هقدم لكم لقاءات وتهاني ودراما كلها من أجل عيون أطفالنا. اتعودنا في كل يوم جمعة نستمع لحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس، وهي تقوم بالرد على تساؤلات المستمعين والمستمعات. ولأن النهاردة يوم مختلف، بالتالي هنسمع كلام مختلف. هنسمع الأستاذة وهي تتحدث عن رفيق العمر بابا شارو، أول وأشهر مذيع لبرامج الأطفال. الأستاذة صفية المهندس تحكي عن تأثير برامج بابا شارو على الأطفال. الحاجات اللي أنا ما زال أذكرها، ويمكن برضو أنكم يمكن تساعدوني على أنها حاجات طريفة، أني أنا كنت معزوبة في احتفال للجامعة، وكان رئيس الجامعة هو رئيس الاجتماع، وبعدين قعد جنبي وقال لي يا مدام صوفية أنا عايز أحكي لك على حاجة طريفة عملها بابا شارو. قلت له إيه هي؟ قال لي تعرفي أني وأنا طفل صغير كانت مشكلتي إني ما كنتش باكل أبدا، كنت أكل الحاجات الحلوة، لكن عشان أقعد على السفرة عشان أكل أي حاجة من الحاجات اللي لها قيمة كنت برفض. فأنا عرفت إن والدتي أمي اتصلت ببابا شارو وحكيت له الحكاية، وقالت له أنا الولد ده مغلبني مش عارفة أعمل معه إيه. قال لها طيب سيبهولي. فإلا حصل بعد كده إن في أول حديث لبابا شارو كان فيه أغنية جديدة، قال الأغنية دي هيغنيها الطفل أحمد. الأغنية بتقول إيه؟ النهاردة الظهرية هاكل رز عليه شعرية، أصل أنا باكل رز كتير علشان أسمن وأبقى كبير. وبعدين الأطفال كلهم سقفوا له. قال لي تصوري بقى، ده بيحكي لمدير الجامعة، بيقول لي تصوري قد كده الأغنية دي عملت فيا انقلاب شديد. كنت أول ما روح البيت أقول فين الأكل علشان أكل، ابتديت أكل الرز اللي كنت بكرهه ابتديت أكله، كل حاجة تأكله. المهم إن حتى هذه الأغنية علمتها لأولادي، وبعد كده علمتها لأحفادي. فشوفي أثر بابا شارو بالنسبة لنا كان قد إيه. دي حاجة. حاجة تانية كان برضو في نفس الاجتماع، كان في حضر قائد من كبار رجال القوات المسلحة، قال لي هقول لك أنا كمان حكاية حصلت معايا لسبب بابا شارو. قلت له تفضل يا سيادة اللواء. قال لي أنا بعد ما تخرجت وخدت الثانوية العامة كان مجموعي يؤهلني إني أدخل إما كلية الطب أو كلية الهندسة، وكان والدي حريص على إني أختار أي كلية من دول. أنا أصريت إني أنا أدخل قوات المسلحة. فالحقيقة لأن دي كانت أمنيتي. طب ليه هي كانت أمنيتي؟ عارفة ليه؟ قلت له لأ. قال لي لأن وإحنا صغيرين مع بابا شارو كان في دايما أغنية كنت بحبها، وكنت دايما أعلمها لأصدقائي من الأطفال. قلت له كانت أغنية إيه؟ قال كان بيقول يا عسكري يا بوندقية يا زينة الأمة المصرية، أنت قوي جبار ولا تهاب النار، يا عسكري يا عسكري يا بوندقية. شوفي قد إيه الغنوة قلبت حياتي إزاي. يا عسكري لحبايب بابا وماما. صباح الخير على كل أسرة في مصر، صباح الخير على كل طفل، على كل أم، على كل أب. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الطفولة، عيد الطفولة مش بس للأطفال، للأسرة كلها. الطفولة زي ما حضراتكم عارفين إن هي براعم التنمية، نبتات مصر الجميلة. كل سنة وكل طفل واخد حقه في الصحة وفي التعليم وفي الحماية. كل سنة وكل أم من أجل الطفل واخدة حقها في الرعاية الصحية، في المساندة المجتمعية، في الدعم. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين المجلس القومي للطفولة والأمومة هو المكان أو الباب الشرعي لكل طفل، وكل أم لها حقوق عايزة تدعم هذه الحقوق، والولي الشرعي لكل طفل غير مصحوب بأهله. المجلس القومي للطفولة والأمومة عنده خدمات نجدة الطفل على 16,024 ساعة طول الأسبوع. عنده نظام نجدة الطفل على الواتساب 011-0212-1600. في اليوم العالمي للطفل النهاردة احنا في محافظة الفيوم، ويمكن احنا اخترناها بداية وبادرة فيها النهاردة معسكر لأطفال الفيوم. المعسكر دوت بيشتغل على الخصائص السكانية الغير مواتية للتنمية، والعنف ضد الأطفال ومناهضته، على زواج الأطفال، التسرب من التعليم، عمالة الأطفال، القضاء على ختان الإناث. يمكن في افتتاحات للمدارس تم تجديدها من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جوائز للأطفال اللي شاركت معانا السنة اللي فاتت كلها بالفنون بتاعتهم وبحضرهم في معسكرات دوي، في قافلة طبية لصحة الأمهات والأطفال، قافلة ثقافية للأطفال. علشان كده ومن محافظة الفيوم بقول لكل طفل كل سنة وانت طيب. دكتورة سحر السباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة. وعيلة مرزوق أيضا تحتفل معنا بأعياد الطفولة من خلال قلم فتحي عبد الله ورؤية نسرين لطفي. ايه يا هيس؟ ابو دنيا بيستعجلنا. علشان ايه؟ معزومين يا ستي كلنا عند مسرات. في بيت ابو دنيا؟ لا، في الحضانة. انت بتقول ايه؟ معزومين في حضانة؟ ايوه يا هديل يا قمر، حضانة المجمع التعليمي. قلتلي بقى، ما هي مسرات المشرفة الإدارية على فصول التمهيدي والروضة والحضانة. وبتحتفل بايه بقى؟ هنعرف لما نروح. لا لا لا لا لا كده لا. هو في ايه؟ مالك بقى حضرتك يا ابو دنيا داخل بهدايا ومش قايل لنا؟ مفيش مشكله، احنا هنعتبر الهدايا دي مقدمه للاطفال بمناسبه اليوم العالمي للطفل. اليوم العالمي للطفل يوم 20 نوفمبر من كل عام. سيبنا مسرات في الاحتفال الجميل وجينا هنا نكمل احتفالنا. ما كنا رحنا البيت عندنا يا ابو دنيا. واحد يا سلمى، هنا زي هنا مفيش فرق. ودايما عامر بحس حضرتك. متشكر يا هدير. ها كنت بتقول ايه يا هيثم؟ بقول ان من اهم اهداف اليوم العالمي للطفل. ايوه قولي هيثم قول. اهم هدف هو ضمان حماية الاطفال. من ايه بقى؟ من التعرض لأي نوع من الأذى، الأذى الجسماني أو النفسي. تمام. الجمعية العامة للأمم المتحدة لما نادت بيوم عالمي للاحتفال بالطفل كان الهدف الأساسي العمل على تعزيز مكانة الطفل. الله الله، كويس قوي. إيه وإيه كمان يا هيثم؟ قول. بعد شوية انا ما كنتش اعرف انك مثقف قوي كده يا هيثم. ايه ده بقى؟ ايه ما كنتش اعرف؟ ما كنتش تعرف يعني ايه؟ واعرف. ايه ده مين اللي بيضرب الجرس بالشكل ده؟ خليك انت، انا هفتح. يبقى المنظر ده جنب بيتكم وانت ساكت يا هيثم؟ خير يا سهيله، منظر ايه؟ ورشة الميكانيك. ايوه لسه لطيف. ده مش لطيف ابدا. اكيد حضرتك شفت اللي بيحصل. طفل صغير ما يزيدش عن 8 سنين بيفتري عليه في الشغل، بيفك عجلة ويشيلها، المسكين مش قادر، والقسط عمال يزعقله ويهدده. معاك حق، انا فعلا كنت هبلغ عنه نجدة الطفل. طب وما بلغتش ليه يا هيثم؟ ايوه قوليله. مصلي بصراحة انشغلت، بس المفروض فعلا ان ابلغ عنه. ده استغلال، بيستغل الطفل في عمل قاسي زي ده. والنهاردة يا هيثم اليوم العالمي للطفل، والقسط لطيف، اللي مش لطيف لازم ياخد جزاؤه. ايوه ونرحم الطفل منه. قلبه الحنين ورحمته بالأطفال والأحفاد جعلته طبعا قدوة لينا جميعا في تربيتنا لأولادنا. رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الأطفال ويدعونا للرحمة والتعامل الطيب. نستمع إلى دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا في التعامل مع الكبير والصغير والأطفال بالذات، كان لهم مكانة عنده صلى الله عليه وسلم كبيرة جدا، يعني كان بيخليهم يعبروا عن أفكارهم، ودايما كان يرفع من همتهم ويحترم الطفل ولا يتعامل معاه أبدا بأنه طفل ملوش قيمة، بالعكس كان بيستثمر فيه لأنه كان شايف أنه ده المستقبل، كان رحيم بكل الأطفال الطفولة عموما. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعرفي حضرتك سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بيحكي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم بيزورهم ويتفقد أحوالهم وكده، فكان سيدنا أنس لي أخ صغير يعني عنده بتاع 2 أو 3، ولما راح النبي صلى الله عليه وسلم ولقى الطفل قاعد هادي كده ما بيتحركش، فبيقول لأمه ما لي أرى ابنك خائر النفس، يعني هو قاعد ليه ما بيتحركش كده. قالت له إيه يا رسول الله؟ مات له نغر يلعب به، يعني إيه؟ يعني كان لي عصفور صغير بيلعب بيه فمات، فحزن عليه فقاعد زعلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رقة قلبه وحنيته على الأطفال قاعد يلعبه ويدعبه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني يهزر معاه. وكان نابك كنية، الكنية ديت يعني لا تكن إلا للكبير لأن فيها شرف، يا أبا فلان يا أبا فلان. برغم كده احترمه وهو طفل صغير 2 أو 3 واحترم مشاعره. فهل نقدر نتعلم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغار ونتأسى به ونحترم أبنائنا؟ نقدر حقيقي نعمل كده. لازم احنا ندي للطفل مساحة من الرأي، ابداء رأيه، اعرف بيفكر ازاي، اعرف هو ميوله متجهة الى ايه، اعرف هو عايز يقول لي ايه، وما استخفش برأيه أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسمع للأطفال. وبعدين الرحمة بقى بالأبناء، اللي ما بتقبلش أبنائها أو اللي ما بيقبلش أبنائه. كان مرة الأقرع ابن حابس قاعد فلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقبل سيدنا الحسن، فقال له أنا لي 10 من الولد ما قبلت واحد منهم أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لا يرحم لا يرحم. طبيعي، إزاي أنا مش هاخد ابني في حضني واديله الحضن واديله الحب واديله الحنان واديله كل حاجة هو محتاجها ورفقا بأرحامكم. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصبي. عصفوري ماتوا كان ولي، صلى عشان نورك عيتي وفي كل عين دمعت شهيد. من الحب ليه تستغربوا ومن الحقيقة بتهربوا؟ واحنا بنحتفل باليوم العالمي للطفل، احب اقول لكل بنت ولكل ولد في مصر كل سنة وانتوا طيبين. أيوة 2020 ما كانتش سهلة، وأنا عارفة أنكم تعبتم من الإجراءات الكتيرة اللي اتفرضت علينا بسبب كورونا، بس الحمد لله أن احنا قدرنا نحافظ على بعض، وعلشان نفضل كويسين وعلشان نقدر نرجع نمارس حياتنا بشكل طبيعي لازم نفضل نتبع الإجراءات الوقائية الضرورية، نلبس الماسك ونحافظ على المسافات ما بيننا وما بين بعض، وأكيد نغسل إيدينا عموما بالمية والصابون. وإن شاء الله بيكم ومعاكم 2021 هتبقى أجمل، وبإذن الله كل الحقوق اللي انتوا عايزينها في التعليم وفي الصحة وفي الحماية وفي اللعب وفي الرياضة هتتحقق لكم، لأنكم الجيل الأقوى. كل سنة وكل مصر بخير. هلا أبو خطوة، مدير الإعلام يونيسف. ومن أشهر الفنانات التي غنت للأطفال الفنانة صفاء أبو الصعود. ايه مبسوطين جدا جدا بوجودك معانا في الاحتفاليه باليوم العالمي للطفوله. اهلا بيكي وبكل المستمعين اللي بيسمعوا الاذاعه وبيسمعوا الراديو في كل مكان، كل سنه وكلنا طيبين. اغاني حضرتك والتبلوهات الاستعراضيه كلها اتقدمت تقريبا في اعياد الطفوله، حفظناها يعني من كبرنا لأصغر حد في العيلة كلنا حفظناها. هي اتعملت للأطفال، ولكن اللي حصل إن هي دخلت قلوب الكبار قبل الصغار. سر نجاح هذه الأغاني إيه؟ الحقيقة يعني عايز أقول أولا بشكرك جدا على إن الأغاني بتاعتي واصلة لناس كتير. الحقيقة الفضل أولا وأخيرا لربنا سبحانه وتعالى، هو اللي بيوفق وهو اللي بيقيد الإنسان يعمل إيه ويقدم إيه. ثانيا التركيبة والتوليفة بتاعت الكاتب والملحن والأطفال معانا وكل اللي بيحبوا يقدموا حاجة للطفل تساعد على يعني إن يكون عندهم أخلاق، يكون عندهم تقاليد، يكون عندهم انتماء لبلدهم، حب لوطنهم، كل ده طبعا كنا بنراعيه في الأعمال اللي بنقدمها. فنانة الجميلة صفاء أبو الصعود، كنت دائما داعم قوي للطفولة، وكنت بتطلبي بإقامة مهرجان خاص للطفولة. النهاردة وإحنا بنتكلم دلوقتي حالا بتقام احتفالية كبيرة تحت عنوان كل أطفال العالم يلتقون، بتقيمها وزارة الشباب والرياضة، ده للعام التالي على التوالي بتقام هذه الاحتفالية. أنا بقول ده اتجاه الدولة والقيادة السياسية الاهتمام بالطفل، أطفال كلهم وأصحاب الهمم رقم واحد اللي بيشرفونا دايما في كل المحافل الدولية، سواء بإقامة مباريات دولية والحصول على ميداليات برونزية وذهبية وبلاتينية. حضرتك شايفة ده ازاي؟ أولا أنا سعيدة جدا جدا بالخطوة دي، وطول عمري كنت بطلب أن يكون لهم مهرجان أو يكون لهم يعني أي مسابقات مهمة يعني. فالحقيقة أنا ملاحظة أن فعلا الدولة ابتدت تهتم بالطفل بحق وحقيقي، بصحته، بسكنه، بمدرسته، بكل حاجة. فالحاجات دي كلها هي اللي بتبني يعني الشباب وبتبني القيادات بعد كده، وبيبقوا يعني طالعين بمبادئ معينة، مش طالعين يعني هش، لا، لقواعد وثابت، أرجله ثابتة وعارف بيعمل إيه. دي طبعا حاجة جميلة. على فكرة أنا مشتركة في مسابقة من مسابقات الأطفال حاليا في مسابقة في الإبداع، ومعايا طبعا مجموعة من كبار الشخصيات، الأستاذ عمر خيرت والأستاذ هاني مهنا ومجموعة كبيرة في الناحية الموسيقية، ومجموعة أخرى في ناحية التأليف وناحية حاجات كتيرة، يعني حتى الرياضة حتى الفن الشعبي كله معمول له دلوقتي لجان ومهرجانات ومسابقات. وده جميل جدا، لأن احنا كنا زمان خالص في المدرسة دايما بنخش مسابقات مع المدارس، حتى المدارس الأجنبية كانت بتخش مع المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، فالحكاية دي كان بقالها مدة بطلت، ولكنها كانت مهمة مهمة جدا، فالحمد لله ان الكلام ده رجع تاني. رسالة الفنانة صفاء أبو السعود لأطفال مصر أولا ولكل أطفال العالم، تقول لهم إيه النهاردة في عيدهم؟ هو أحلى حاجة أقولها لهم في عيد الطفولة إني بحبهم جدا، عايزاهم يكونوا أحسن ناس، وبحب كل الأطفال فعلا وفي كل أنحاء العالم بكل ألوانهم بكل جنسياتهم بكل أديانهم بكل حاجة. وبما إن العالم بقى قارية صغيرة مش زي ما احنا بنقولها كده كلام، لا دي حقيقة، العالم كله بقى حاجة واحدة وكلنا قربنا من بعض، فأنا بتمنى لهم كل الخير وكل الحب يبقى بينهم، ويتعلموا إزاي يقبلوا الآخر، ونكون كلنا إيد واحدة وكلمة واحدة، وبالطريقة بتاعتنا دي السلام يعم العالم، لأنه الطفل أنقى شخصية لم تتلوث ولن تتلوث في العالم، فهم ممكن قوي قوي يفتحوا الطريق والسكة لكل بلاد العالم، إن يعم السلام في كل حتة، ونبعد عن كل الحاجات اللي بتدمر النقاء والصفاء والسلام في العالم. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانت طيبة. تهاني لحبايب بابا وماما، صباح الخير، كل سنة وكل طفل سعيد، أتمنى أن كل ولادنا يكونوا سعداء وفرحانين، وده مش هيحصل طبعا غير لما نكون كأمهات وأباء بهدوء وحنان معاهم وبنعاملهم بمنتهى الحب والحنية. عايزة أقول لكل أب وكل أم نخلي بالنا وإحنا بنربي أولادنا إن إحنا بنشكل ذاكرتهم، هيفضلوا فاكرين إيه طول عمرهم، عايزين نشكل ذاكرتهم بالسعادة والحب والدفء والحنية. وكل سنة وكلكم طيبين. دكتورة حنان راضي، أصول التربية الفنية، جامعة حلوان. تلتقي هالة سالم مع رائد الكتابة للأطفال الأستاذ يعقوب الشاروني، الذي أمضى حياته كلها في تأليف الكتب والقصص والروايات لتنمية عقل الطفل. الأستاذ يعقوب الشاروني، رائد أدب الأطفال، صباح الخير. صباح الخير. كل عام وحضرتك بخير يا أستاذ يعقوب. وانتو بخير والمستمعين كلهم بخير معانا يا رب. أولا بنهني حضرتك بالحصول على جائزة الدولة التقديرية للكتابة للأطفال. والحقيقة ده يعني زي ما بقول دي جايزة لكل اللي بيكتبوا للأطفال سواء في مصر والعالم العربي، لأن دي لأول مرة مصر بتمنح جائزة الدولة التقديرية لكاتب أطفال. يعني كتابة للأطفال يعني يقولون من أصعب الكتابة أو من أصعب أنواع الكتابة. وأول مشكلة بتواجه كاتب الأطفال أنه لا يكتب لسن واحد، لأنه ما يقبله طفل قبل السادسة يختلف عن فترة بداية القراءة اللي هي من 6 إلى 9 اللي هي الأولى الابتدائي الثالثة ابتدائي لمرحلة التوسع في القراءة لمرحلة الاقتراب من النضج. فكاتب الأطفال يتوزع اهتمامه بين أعمار مختلفة لها متطلبات مختلفة. هذا هو سر الصعوبة في الكتابة للأطفال، بينما الكتابة للكبار جمهور الكبار متقارب خاصة بعد سن 18 سنة. ولذلك مثلا يجب أن يعرف المحصول اللغوي للعمر الذي يكتب له، لأن الألفاظ التي يفهمها ما قبل السادسة تختلف كثيرا عما يفهمه مثلا ما بين 9 و12. فدي يعني أهم القضايا. من قضايا تانية الموضوعات التي يهتم بها كل عمر، إذا كان العمر الصغير بيهتم بحكايات الحيوانات مثلا، فالعمر المتوسط بيهتم جدا بالقصة الخيالية، ثم نبدأ في العمر الأكبر بعد 12 بالقصص الواقعية وقصص النجاح. هذه هي القضية التي تواجه كاتب الأطفال، أن يتعرف على احتياجات كل عمر من أعمار من سن يوم إلى 18 سنة. أستاذ يعقوب الشاروني، حضرتك يعني رائد أدب الأطفال وبتكتب للأطفال منذ أعوام كثيرة وأيضا أجيال كثيرة الآن. الكتابة للطفل يا دكتور الآن، هل اختلفت هذه المفردات؟ التطور التكنولوجي والتطور الذي يحدث حولنا في كل ثانية، هل أثر ذلك في اختيار الموضوعات عند الكتابة للطفل؟ طبعا تغيرت أشياء كثيرة، ليس التغير في الطفل، ولكن كما قلت سيرتك هي المحيط الذي يحيط بالطفل قد تغير. يعني مثلا الآن نحن ندرك بوضوح أن كل ما نتعامل معه يبدأ وينتهي بالعلم. هذه النظرة لم تكن موجودة مثلا أيام أستاذنا كامل كيلاني، لم يكن هذا الإدراك الواعي جدا أن العلم هو المسيطر على كل اتجاهات الحياة في العالم. مثلا حتى الآن نحن نعاني في العالم العربي من الاهتمام برواية الخيال العلمي، في حين أنه يقال أن البوابة السحرية للاهتمام بالعلم أن نبدأ بالخيال العلمي. الخيال العلمي ليس علما، ولكنه نوع من التوقعات العلمية، من الأحلام العلمية. فهذا مثل مما حدث في المجتمع من تغير كبير جدا، أن هناك عنصر بدأ يسيطر على الحياة وعلى التفكير، وهو التفكير العلمي. أكيد أطفالنا مسؤوليتنا كلنا. الاهتمام بالتغذية طبعا أمر هام، الاهتمام بالصحة، الاهتمام بزيادة الوعي، ولا تنسوا الاهتمام بتنمية المواهب. وعلشان كده هبة يوسف أجرت هذا الحوار مع الفنانة نورهان. معنا. أهلا بك. التعامل مع الأطفال يعني تنمية القدرات وتنمية الإبداع أكيد ليه شعور خاص جدا جدا. تحس ان انت بتبني عمارة وبتكبر قدامك، وفي منهم بيحصل لهم تحولات جذرية في شخصياتهم وفي حياتهم، وهو بينمي الشخصية وبيكبر النضج العاطفي والاستيعاب اللي الطفل بيبقى محصور بالنسبة له في الانترنت والفيسبوك، والاستيعابه للمجتمع بيبقى كله من خلال ده، فبينفتح على ثقافات اخرى وعلى قصص اخرى ومشاكل مشاعر مختلفة. فلا هو بيفرق معهم جدا، وهم كل ما بيتطوروا قدامي ودي ديفلوب أنا بفرح. أعمارهم قد إيه؟ أنا بشتغل في السن اللي هو من أول مثلا من 10 سنين لغاية 16 سنة. التعامل مع ابن حضرتك معاذ أكيد يعني ساهم في نقدر نقول تبسيط المهمة. هو الحقيقة العكس هو اللي حصل، إنه أنا علشان درست إزاي أتعامل مع هذا السن فده سهل التعامل أسهل مع معاذ. بالضبط كده زي ما قلتي بالضبط، أنت فهمتيني. فالحمد لله يا ربنا سبحان الله خلى حاجة منهم تخدم على التانية، مش عارفة مين بالضبط بدأ بس الحمد لله فرق فعلا كتير. ومعاذ ما شاء الله موهوب جدا في كل الحاجات، ربنا مبارك له في كل المواهب. مرة أخرى كل سنة وكل أطفال العالم بألف خير وصحة وأمان يا رب، مستقبل مشرف لهم جميعا. شكرا لك عزيزتي المستمعة، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.